يقول الثاني المعتل العين. طيب نبدأ. الثاني من أنواع المعتل المعتل العين، يقول ويقال له الأجوف وذو الثلاثة أيضا، كما يقال له المعتل العين يقال له أيضا الأجوف. لماذا؟ لأن وسطه حرف العلة، فكأنه ليس في وسطه حرف أصلا، لأن حرف العلة حرف ضعيف. وأيضا يسمى ذا الثلاثة، أيضا يقال له ذو الثلاثة أيضا كما يقال له المعتل العين. لماذا يسمى ذو الثلاثة؟ يقول لكون ماضيه على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، لكون ماضي المعتل العين كائنا على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، مفهوم؟ فحينئذ يكون ماضيه على ثلاثة أحرف كما تقول قلت وبعت، والأصل هو أن يكون على أربعة، مفهوم؟ فهنا خالف الأصل فلذا سمي ذو الثلاثة. ثم يقول فالمجرد الثلاثي تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. فالمجرد الثلاثي من معتل العين تقلب عينه في الماضي ألفا، عين الفعل تقلب ألفا سواء كان عينه واوا أو ياء، مفهوم؟ مثلا تقول قال، أصله قولا، فهنا قولا معتل العين، عينه في الماضي هنا واو تقلب ألفا فيصير قال. لماذا تقلب ألفا؟ أو مثلا هذا في الواو، وفي الياء تقول باع، أصله بيع، قلبت الياء هنا ألفا. فلماذا؟ يقول لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، لتحركهما يعني لتحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما. ومعلوم الواو أو الياء إذا تحركتا وانفتحت ما قبلهما تقلبان ألفا. نحو صان وباع، الآن صان كل من صان وباع معتل العين، صان واوي وباع يائي، وكل واحد منهما فعل ماضي. فهنا عينه أصل صان صون، وأصل باع بايع، عين كل واحد منهما قلب ألفا، مفهوم؟ لماذا؟ لتحركهما، لتحرك العين وهو صون وبيع وانفتاح ما قبلهما فقلبتا ألفا فصار صان وباع. ثم يقول فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنث الغائبة نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل دلالة عليهما. فإن اتصل به يعني بمعتل العين ضمير المتكلم وهو اثنان، مفهوم؟ المتكلم وحده تو، والمتكلم مع الغير نا، أو المخاطب يعني أو ضمير المخاطب وهو ستة، نعم، أو جمع المؤنث يعني أو ضمير جمع المؤنث وهو واحد، فالمجموع تسعة. نقل فعل من الواوي إلى فعل، نقل فعل إذا كان واويا، مفهوم؟ إلى ماذا؟ إلى فعل. ومن اليائي نقل فعل من اليائي إذا كان يائيا إلى فعل. لماذا؟ دلالة عليهما، حتى يدل ضمة الفاء على حذف الواو وكسرة الفاء على حذف الياء. الأول مثلا فعل إذا كان من الواو مثل صان أو قال، الآن صان أو قال إذا اتصل به ضمير المتكلم مثلا تقول صنت، الآن صنت أصله ماذا؟ أصله صوانت، صوانت على وزن فعل وهو واوي، فننقله إلى ماذا؟ إلى فعل، صوانت ننقله إلى فعل يكون صونت، صونت. ثم الضمة تكون على الواو ثقيلة فننقلها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، مفهوم؟ فيصير صونتو، فيلتقي ساكنان الواو والنون، فنحذف الواو فيصير صونتو. لماذا نحذف الواو؟ لأن الضمة تدل عليه. إذن لازم أن ننقل فعل من الواو إلى فعل حتى تدل ضمة الفاء على حذف الواو، وإلا إذا لم ننقل فحينئذ لا يدل، تكون الفاء مفتوحة والفتحة لا تدل على الواو. ومن الياء ننقلها إلى فعل، مثلا تقول بعت، الآن بعت أصله بيعت، بيعت هو على وزن فعل وهو يائي، مفهوم؟ طيب، بيعت ننقل إلى فعل فيصير بيعت، والكسرة على الياء ثقيلة، ننقلها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، مفهوم؟ فيلتقي الساكنان الياء والعين فنحذف الياء فيصير بعت، فهنا كسرة الفاء تدل على حذف الياء، مفهوم؟ نعم. لذا يقول دلالة عليهما، يعني دلالة حتى تدل ضمة الفاء وكسرة الفاء عليهما على الواو والياء المحذوفين، مفهوم؟ أما ولم يغير فعلا ولا فعلا إذا كان أصليين، لا يغير فعل ولا فعل إذا كان أصليين، يعني إذا كان في الأصل الفعل كان على وزن فعل أو كان على وزن فعل. لماذا؟ لأن الضمة حينئذ تدل على الواو والكسرة تدل على الياء. مثلا تقول الآن طولت، طولت أصله طولت، طولت هو الضمة أصلية هنا، فننقل الضمة إلى ما قبلها فيلتقي ساكنا، نحذف الواو فيصير طولت، فهنا هذه الضمة تدل على الواو المحذوف، فلا احتياج إلى النقل، ولذا لا يغير، لا يغير فعل إذا كان أصليا. وهكذا فعل، مثلا تقول هيبت، الآن هيبت أصله هيبت، هيبت هذه الكسرة أصلية على العين، فننقل الكسرة إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فيلتقي الساكنان فنحذف الياء فيصير هبت، فهذه الكسرة تدل على حذف الياء على الياء المحذوفة. طيب، ولم يغير فعل لا ولا فعل إذا كان أصليين، ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء، ثم تنقل الضمة والكسرة إلى الفاء على كل الاحتمالات، مفهوم؟ نعم. ثم لما ننقل الضمة والكسرة إلى الفاء فيلتقي الساكنان وهما العين واللام، فنحذف فنحذف العين لالتقاء الساكنين، يصير الكلمة على ثلاثة أحرف، لذا تسمى ذو ثلاثة، وحذفت العين لالتقاء الساكنين، فتقول صان صانا صانو إلى آخره. الآن صان هو أجوف، مفهوم؟ معتل العين، واوين أو يائي واوي، لأن أصله صون، فهنا قلبت الواو ألفا لأنه ماضي، أصله صون، الواو متحرك ما قبل مفتوح قلبناها ألفا فصار صانا. صانا أيضا أصله صاونا، الواو المتحرك ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار صانا. صانو صاونو، وهكذا صانت صاونت، صانتا صاونتا، مفهوم؟ في هذه الخمسة نقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. صن، هنا صن الفعل الماضي اتصل به ضمير جمع المؤنث الغائبة، مفهوم؟ فهنا أصله ماذا صن؟ أصله صون، أصله صون، كان الماضي على وزن فعل وكان واويا فاتصل به نون جماعة الإناث، مفهوم؟ فنقلنا فعل الواو إلى فعل فصار صون، فصار الضمة كانت على الواو ثقيلة فنقلناها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فالتقى الساكنان وهما الواو والنون الأول، فحذفنا الواو فصار صنا. صنتما أصله صوانتما، صوانتما اتصل بالفعل ماذا؟ ضمير المخاطب، ضمير المخاطب، فنقلنا فعل من الواو إلى فعل، صوانتما فصار صونتما، صونتما الضمة كانت على الياء ثقيلة، على الواو ثقيلة، فنقلناها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، مفهوم؟ فالتقى الساكنان وهما الواو والنون، فحذفنا الواو فصار صنتم، صنتم صوانتم، بعدين صار صونتم، بعدين صونتم، بعدين صنتم، أربع نعم. صنتي أصله صوانتي، صوانتي نقلنا إلى فعل فصار صونتي، بعدين نقلنا حركة العين إلى ما قبلها فصار صونتي، التقى الساكن، حذفنا الواو فصار صونتي، وهكذا صنتما صوانتما صونتما صونتما صونتما. صنتن أيضا هكذا، مفهوم؟ صنت صنة، صنت صوانت صونت صنت صنت، صنة أيضا صونا صونا. إيه طيب، هذا من الواو ومن الياء، وتقول باع باع باع إلى آخره. باع أصله بيع، قلبنا الياء ألفا، لماذا؟ نعم، باع بيع أيضا هكذا، قلبنا الألف ياء ألفا، وهكذا باع بيع، باعت بيعت، باعتا بيعتا، هذه الخمسة بقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ونحن قلنا إذا اتصل به ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم أو المخاطب أو نون جماعة الإناث نقل فعل من اليائي إلى فعل، فهنا بعنا اتصل به نون جماعة الإناث، فننقل فعل من الياء إلى فعل. إذن أصل بعنا بايعنا، بايعنا على وزن فعل وهو يائي، ننقله إلى فعل فيصير بايعنا، بايعنا، الكسرة كانت على الياء ثقيلة نقلناها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فالتقى الساكنان، مفهوم؟ فالتقى الساكنان وهما العين واللام، العين عين الفعل ولام الفعل، مفهوم؟ فحذفنا الياء فصار بعنا. طيب، بعتا أصله بايعتا، بايعتا على وزن فعل وهو يائي، مفهوم؟ نقلنا إلى فعل فصار بيعتا، الكسرة كانت على الياء ثقيلة فنقلنا إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فالتقى الساكنان وهما العين واللام، فحذفنا العين الذي هو الياء فصار بعتا. بعتما أصله كيف صار بعتما؟ صار إيه؟ بيع. إيه؟ بيعتما فصار بيعتما، فنقلنا كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها، فالتقى الساكنة فحذفنا الياء فصار بيعتما. طيب، بيعتم أصله بيعتم. إيه؟ كان وزن فعل من يائي فنقلناه إلى فعل فصار بيعتم، والكسر على الياء ثقيلة فتقسى كنا. ماذا لو يلتقى؟ أنت أكمل. بعتي أن تقول بعتي. بعتي أصله بيعتي على وزن فعل اتصل به ضمير المخاطب فنقلناه إلى فعل مكسور العين صار بيعتي، فكانت الكسرة ثقيلة على الياء فنقلناها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها صار بيعتي، فاتخذت عين والياء فحذفنا الياء بدلالة الكسرة فيما قبله بعد الحذف صار بيعتي. بعت ما أنت تقول. بعت ما أصله بيع. أصله إيه؟ فكان أصله بيعت. قل أنت بلا عمو. أصله بيعت ما. اتصل بي كان على وزن فعل اتصل بي ضمير المخاطب فنقلناه إلى فاعل فصار بيعت ما. ثم الكسرة ثقيلة على الياء فنقلناها إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما بعد سلب الحركة مما قبلها فصار بيعتما، فالتقى ساكنان وهما العين واللام فحذفنا العين فصار بيعتما. طيب بعتن أنت ملا محمد. بعتن أصله بيعتن كان على وزن فاعل يعني على وزن فاعل فصار بيعتن صار ايه؟ التقى ساكنا حذفنا الياء قبله قبله أصل بيعتن نقلنا إلى باب فاعلة فصار بيعتن الكسرة عليها ثقيلة نقلنا إلى ما قبله فصار بيعتن التقى ساكنا فحذفنا الياء طيب بعت وهكذا بعت وبعنا هذا إذا كان مبنيا للفاعل، أما وإذا بنيته للمفعول إذا بنيته للنسبة إلى المفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت الصين وإعلاله بالنقل والقلب وبيع وإعلاله بالنقل، وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع يعني سواء كان على وزن فعيل أو كان على وزن فعول أو كان على وزن فعل سواء كان واويا أو يائيا، فقلت الصينة. الآن الصينة أصله صوينة صوينة لأن المبني للمفعول على وزن فعيل من الثلاثي المجرد بضم الأول وكسر ما قبل الأخير، مفهوم؟ طيب صوينة ماذا فعلنا؟ نقلنا كسرة الواو، الكسرة كانت على الواو ثقيلة إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها فصار صيونا صيونا. الواو الآن ساكن وفي الأصل كان متحركا، ما قبلها مكسور نقلبها ياء فيصير صينا، فهمتم؟ وإعلاله بالنقل والقلب لأننا أولا ننقل حركة الواو إلى ما قبلها ثم بعد ذلك نقل بالواو ياء، إذن إعلاله بالنقل والقلب، فهمتم؟ لماذا نذكر أنها كانت في أصلها متحركة؟ لماذا نقول من داعي؟ لأن الواو والياء تقلبان إذا كانت متحركة، تقلبان ألفا إذا تحركتا، لكن هنا قلبت ياء لا داعي لها. كيف تعرف؟ أين يقول هذا؟ تقدم. إيه؟ حتى لو نظرت إلى الإعلال. سكونها وانكسار ما قبلها. سكونها وانكسار ما قبلها ليس لتحركها. طيب هذا القيد قيد ليس واقعي، ليس قيد احتراجي. أيوة. لا ينبغي أن يكون كل القيود احترازية، قيد واقعي. في الأصل كان. طيب وبيع وإعلاله بالنقل، بيع أصله بيع، كيف صار بيع؟ بيع أصله نعم بيع، الكسرة كانت على الياء ثقيلة، نقلناها إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فصار بيع إعلاله بالنقل فقط ليس فيه قلب. هذا في الماضي سواء كان مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول. أما وتقول في المضارع يصون ويبيع، يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل. يصون أصله يصون على وزن يفعل، كانت الضمة على الواو ثقيلة فنقلناها إلى ما قبلها فصار يصون. يبيع يبيع على وزن يفعل، كانت الكسرة على الياء ثقيلة نقلناها إلى ما قبلها فصار يبيع وإعلالهما بالنقل. أما ويخاف ويهاب وإعلالهما بالنقل والقلب، تقول يخاف ويهاب وإعلالهما بالنقل والقلب. أصل يخاف يخ وفو، يخ وفو، نقلنا حركة العين إلى ما قبلها فصار يخوف. الواو الآن ساكن وفي الأصل كان متحركا، قلبناها ألفا، ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار يخاف. يهاب يهيب، يهيب على وزن يفعل، مفهوم. نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها فصار يهيب، الياء كانت ساكنة وما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار يهاب. لماذا نقلنا أصلا هذا يهيب؟ إيه؟ لماذا نقلناه؟ لأنه إذا كانت الحرف الصحيح ساكنا وكانت حرف العلة متحركا لابد من نقل حركة حرف العلة إليه، لا يمكن أن يكون الحرف الصحيح ساكنا والحرف العلة متحركا، لذا نقلناه. مفهوم؟ طيب وإعلالهما بالنقل والقلب، بنقل الحركة وقلب العين. يقول ويدخل الجازم على المضارع فتسقط العين إذا سكن ما بعدها وتثبت إذا تحرك. ويدخل العامل الجازم على المضارع، يعني على المضارع الأجوف، فتسقط العين أو فتسقط العينا، يجوز كلاهما. فتسقط العين متى؟ إذا سكن ما بعدها، إذا سكن ما بعد العين. أما وتثبت إذا تحرك، مثلا تقول لم يصن. الآن لم يصن أصله يصون، أصله يصون، دخل عليه لم الجازمة فعملت لفظا بأن حذفت حركة الأخير، فالتقى ساكنا وهما الواو والنون، العين واللام، فحذفنا الواو فصار لم يصن. لماذا حذفنا الواو؟ لأنه سكن ما بعدها، مفهوم. أما إذا تحرك ما بعدها فلا يحذف، كما تقول لم يصونا، أصله يصوناني، دخل عليه لم الجازمة فعملت لفظا بأن حذفت النون فصار لم يصونا، ولم يحذف الواو لأن ما بعدها متحرك، ونحن قلنا وتثبت إذا تحرك يعني ما بعدها. لم يصونوا يصونونا، لما دخلت عليه لم الجازمة حذفت النون فصار لم يصونوا. لم تصون أصله تصونوا، أصله تصونوا، دخلت عليه لم الجازمة فحذفت حركة النون فالتقى الساكن حذفنا الواو فصار لم تصون. لم تصونا ظاهر. لم يصنا أصله يصنا، دخلت عليه لم الجازمة فلم تعمل لفظا لأنه لا تحذف كما قلنا من قبل، الجازم لا يحذف نون جماعة الإناث لأنه ضمير فصار لم يصن. لم تصن تصون كما مر، لم تصونا تصوناني، لم تصونوا تصونونا تصونون، لم تصوني تصونين، دخلت عليه لم حذفت النون فصار لم تصوني. لم تصونا لم تصن، لم أصن لم نصون، وهكذا قياس لم يبيع، وقيس على لم يصن إلى آخره، لم يبيع لم يبيع إلى آخره. لم يبيع أصله يبيع، دخلت عليه لم الجازمة فحذفت حركة الأخير فالتقى الساكنة وهما العين والياء فحذفنا الياء فصار لم يبيع. لم يبيع يبيعاني، لم يخاف وهكذا. لم يخاف أصله يخاف، دخل عليه لم الجازمة فحذفت حركة اللام فالتقى الساكنان وهما العين ولا، فصار حذفنا العين فصار لم يخاف، لم يخافا هنا ب لم نحذف العين، لماذا؟ لأن ما بعدها متحر. وقس عليه الأمر، وقس على الفعل المضارع المجزوم الأمر، تقول صن صونا صونو صوني صونا صنة. الآن صن أصله تصون، أصله تصون، حذفنا حرف المضارع وكان ما بعدها متحركا فبدأنا به، فجعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف الحركة، فالتقى ساكنا وهما الواو والنون، فحذفنا الواو فصار صن، مفهوم؟ صونا أصله تصوناني، أمر من تصوناني، التاء التي هي حرف المضارع حذفناها فما بعدها كان متحركا بدأنا به، فجعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف النون، فصار صونا، ولم تحذف الواو لأن ما بعدها متحرك، ونحن قلنا هذا الفعل الأمر يقاس على المضارع المجزوم، في المضارع المجزوم ما كانت العين تحذف إذا كان ما بعدها متحرك. صونو أمر من تصونون، وهكذا حذفنا حرف المضارع وكان ما بعده متحركا بدأنا به، جعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف النون، فصار صونو صوني صونا صنة، وهكذا. وبالتأكيد تقول صوننا، فحينئذ يرجع العين، يرجع الآن صوننا أصله صن، أصله صن، ألحقنا بآخره نون التوكيد الثقيلة فاقتضى فتح ما قبلها فصار صننا صننا، نحن حذفنا الواو من قبل التقاء الساكنين، والآن النون ليست ساكنة متحركة، فرجع الواو فصار صونن، لأنه لا ليس لا يوجد التقاء الساكنين. صونن أصله صونا، أصله صونا، أدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة فصار صونن، فشابهت نون التثنية فكسرناها فصار صونن. صونن أصله صونو صونو، فأدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة فالتقى الساكنان وهما الواو والنون الأول، فحذفنا الواو فصار صونن، لماذا؟ لأن الضمة تدل على الواو المحذوفة، صونو حذفنا واو الجماعة لأن الضمة تدل على الواو المحذوفة. صونن أصله إيه؟ صوني أصله، أدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة فالتقى ساكنا وهما الياء والنون الأول، فحذفت الياء لأن كسرة ما قبلها تدل عليه فصار صونن، صوناني صونا كما مر، صناني صنة، فأدخلنا عليه نون فصار صنن، اجتمعت النونات فأتينا بألف فصار صنان، فشابهت نون التوكيد نون التثنية فكسرناها فصار صنان، وهكذا. بيع بيعا بيعو بيعي بيعا بيعنا، بيع أصله أمر من تبيعو تبيعو، حذفنا حرف المضارعة وكان ما بعدها متحركا بدأنا به، وجعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف الحركة فالتقى الساكنان وهما الياء والعين، فحذفنا الياء فصار بيع، بيع أمر من تبيعاني، فحذفنا حرف المضارع كان ما بعدها متحركا بدأنا بآخر، جعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف فصار بيع، بيعوا تبيعون، بيعي تبيعين، بيعا تبيعاني، بيعنا تبيعنا، وهكذا، مفهوم؟ وخف خافا خافوا خافي خافا خفنا، وهكذا. خف أمر من تخافوا، حذفنا حرف المضارع وكان ما بعدها متحركا بدأنا به، وجعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف الحركة فالتقى الساكنان وهما الألف واللام. طيب الألف والفاء، الألف يعني مع لام الفعل، فحذفنا الألف فصار خف، فهمتم؟ خافا تخافاني، إيه؟ صوننا كنا أصله صون أصل إيه صوننا أي أكدناه بنون الثقيلة حدثنا ما هو الجمع الحركة الدالة على حكي إيه هذا قاعدة يعني إيش قاعدة يعني لماذا حدثنا بالجمع حذفنا لالتقاء الساكنين هذا لكن هذا من باب الالتقاء الساكن على حده لا لا ليس على حده قلنا من قبل ليس على حده لأنه على قول من يشترط أن يكون في كلمة واحدة أو للثقل والاستطالة وقلنا إذا لم يوجد حركة تدل عليه فنحرك العين كما لا تخشون ولا ترين وإما ولا تبلون لكن هنا توجد حركة تدل على عليها فلذا نحذفها والحذف هو لأجل التقاء الساكنين عند من يشترط أن يكون المدة والمدغم في كلمة واحدة أو للثقل والاستطالة عند من لا يشترط هذا يعني يلزم الثقل والاستطالة تقول صونون هذا ثقيل ومستطيل فلذا نحذف الواو ليس مثل هذا صونون هذا أكثر في النطق نطق هذا يستطيل وليستطيل يستلزم الثقل لا ليس هكذا ليس هكذا ثقيلا لا ليس واحدا عند الواحد طيب خف خافا خافوا خافي خافا خفنا وبالتأكيد تقول بيعنا وخافنا بيعنا أصله بيع أدخلنا عليه نون التوكيد فاقتضت فتح ما قبلها فرجع الياء فصار بيعنا خافنا أصله خف فأدخلنا عليه نون التوكيد اقتضى فتح ما قبلها فرجع الألف فصار خافنا فهمتم؟ طيب وصلى الله عليه وسلم.